بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في التوحيد: من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها يتهاون. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وهذا لأن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من أصحابه خصوصا بعد الفجر رؤاهم فيستبشر بها ويبشرهم كذلك. قال: وإنه قال لنا ذات غداة، أي بعد صلاة الفجر، قال: إنه أتاني الليلة اثنان، هما ملكان، وقد ثبت في الأحاديث الروايات الأخرى أنهما جبريل وميكائيل صلى الله عليهما وسلم. في هذا الجزء دليل على أن ميكائيل وغيره من الملائكة قد ينزلون بشيء من الوحي، فإن رؤيا الأنبياء وحي. فجبريل عليه السلام جاء مع ميكائيل صلى الله عليهما وسلم. قال: وإنهما ابتعثاني وقال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. قال: وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مبتدع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيسلو رأسه، ثم يضربه على رأسه بالصخرة فيسبح رأسه، تكسر رأسه، يجرح، فيتدهده الحجر، يتدحرج الحجر، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. إذا ذهب ليأتي بالحجر رجع رأسه كما كان سليما، فيضربه مرة ثانية، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فيه التسبيح عند التعجب لأنه رأى أمرا عجيبا. وكما قرأنا هذا الحديث من قبل وذكرنا أن هذا في من ينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا الحديث من تعمد النوم حتى تضيع الصلاة المكتوبة. وأما من نام عنها بغير قصد وإنما غلبته عيناه فليس داخلا في هذا الوعيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. وقد وقع من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ناموا حتى استيقظوا بحر الشمس، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بعد ما طلعت الشمس من شدة تعبهم. فهذا يدلنا على أن الحديث إنما هو في من تعمد النوم، كما ذكرنا من يأمر أهله أن يوقظوه مثلا بعد طلوق الشمس وهو لم يصلي الصبح، أو يأتي ظهرا فينام ويأمرهم بإيقاظه بعد صلاة العصر، بعد يعني أذان العصر فتستطيع صلاة الظهر، وهكذا في أي وقت أي صلاة يتركها. وهذا معنى رفض القرآن، يعني رفض العمل به. يقول: هذا الرجل، فهذا الرجل الذي رأته يسلغ رأسه بالحجارة أو بالصخرة، هذا رأته الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. رفضه أي لم يعمل به، لم يقم بما أمره الله عز وجل. قال: فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، خطاف من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر صدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. يشرشر يعني يقطع الصدق الخد من الداخل، فهو يدخل الخطاف في الفم من الداخل ثم يشرشره حتى يصل إلى القفا، يقطع هذا الجزء من الوجه إلى أن يصل إلى القفا، ومن المنخر في فتحة الأنف ويشرشره إلى الناحية الأخرى أيضا من الوجه إلى القفا، ويدخل الخطاف في عينه فيقطع أيضا وجهه ورأسه إلى قفاه. قال يا أبو الله، قال وربما قال أبو رجاء فيشق، فيشرشر يشق. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب. يعني إذا انتهى من هذا الجانب فعل بالجانب الآخر مثل ذلك، والجانب الآخر يصلح ويرجع سليما كما كان، ليعود عليه مرة أخرى بهذا العذاب، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. وهو الرجل هذا عذاب من يتكلم بالكذبة فتنتشر في الآفاق ونعوذ بالله. وقال فالرأي انه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وهذا فيه خطر الكذب، وأعظمه الكذب على الله عز وجل. ولذلك الذين يحرفون الملة من أحبار السوء والعياذ بالله، وكذلك الإعلاميون الذين ينشرون الأكاذيب التي في زمننا هذا تبلغ آفاق الدنيا، فالأمر أعظم وأخطر. في الزمن الماضي لم تكن الآفاق إلا آفاقا محدودة بالنسبة إلى آفاق اليوم، آفاق اليوم تشمل العالم كله، فيفعل به ذلك في قبره وبرزخه إلى يوم القيامة. فهذا دليل على خطورة الكذب، وخصوصا الكذب الذي ينتشر وسط الناس، وأعظمه كما ذكرنا الكذب على الله سبحانه وتعالى. وإذا عمل بهذا الكذب وهذا الباطل فإن ذلك أعظم جرما، أعوذ بالله من ذلك. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وهو الفرن. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا، اللغط صد غير الواضح. قال فاطلعنا فيه يعني نظرنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. وفي الرواية الصحيحة أن أعلاه ضيق وأسفله واسع، في رواية البخاري يتوقد تحته نارا، في رواية فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها. فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، ضوضوا يعني صوتوا، اللهب يرتفع بهم به شدة اللهب يزداد حتى يكادوا أن يخرجوا من ثقب التنور بناء هرم الشكل أو مخروط الشكل، فتحته نار شديدة، ويزداد اللهب حتى يرتفع إلى قرب، حتى يرتفعوا إلى قرب الخروج فتخمد النار، فينزلون مرة ثانية فتعود النار مرة ثانية، ويصوتون إلى أن يوشكوا على الخروج فيرجعون مرة ثانية. والجزاء من جنس العمل، كما تعروا في الحرام والعياذ بالله فإنهم يكونون في هذا الفرن في هذا التنور عراه، وكما تلذذوا بالحرام فإن الحرق يصل إلى جميع أجساد أبدانهم في الحرام، كما كانت أصواتهم في يعني أثناء يعني هذه المجالس المنكرة الزنا والزواني والعياذ بالله، فإنهم يصوتون في النار في برزخهم، هكذا يفعل بأرواحهم في البرزخ والعياذ بالله. فهؤلاء الزنا والزواني، وهذا يدل على خطر الزنا وكونهم أعظم الجرائم التي يرتكبها الإنسان والعياذ بالله. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، في رواية في الصحيح أن على نهر من دم، في رواية الراوي شك فيها، وفي رواية أخرى في الصحيح على نهر من دم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر له فيصغر فاه فيلقمه حجرا، يصغر يعني يفتح، يضطر إلى فتح فمه ليقذف فيه بحجر بسدة يلقمه حتى يسد ذلك الايه الفم، والحجر لما بلعت اصلا بيسد الفتحة بتاعت الفم من غير ان يبتلع، وانما يلقمه، يقولك زي ما يقولك القمه حجرا، القمه الحج يعني ايه سكته، لانه حط خلاه ما يعرفش يحرك بقه ولسانه ولا شفيته، فيلقمه الحجر فيظل هكذا فيه والعياذ بالله. قال: فينطلق فيسبح ثم يرجع اليه، كلما رجع اليه صغر فاه فتح فمه فألقمه حجرا. قلت له: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. الرجل الذي يسبح في نهر الدم هو آكل الربا والعياذ بالله، كما أنه كان يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا أكل حرام نجس، فكذلك يسبح في نهر الدم. والدم يعني نحن نعلم أنه سريع جدا أن يمتلئ بأنواع المؤذيات والقاذورات والنجاسات، وهو نجس أصلا فضلا عما يلقى من الحجارة. هذا يدل على خطر أكل الربا، وأنه من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب يفعل به في برزخه ذلك إلى يوم القيامة. ومن الربا تلك الفوائد البنكية المحرمة التي انتشرت في مسالك الدنيا ومغاربها والعياذ بالله، وملأت السهل والوادي، ومن لم يصبه أصابه من رذاذه، من لم يأكل الربا أصابه من رذاذه، ونسأل الله العافية. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائم رجلا مرآة، مرآة يعني مرأة، مرأة يعني رؤية، وإذا عنده نار يحشها يعني يوقدها، رحمك الله، ويسعى حولها يدور حولها لكي لا تطفأ من أي جانب من الجوانب. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. هو مالك خازن النار، يسعى حول النار يحشها يعني يعمل على إيقادها هو وأعوانه، فهذا دليل على وجود النار الآن، أنها مخلوقة الآن، وأنها توقد إعدادا للكفار وعدت للكافرين، وهذا مما يعني يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وكما سيأتي في بقية الرواية. الله. قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتنة فيها من كل نور الربيع، من كل زهور الربيع، معتمة في رواية معشبة كثيرة العشب، والمعتمة شديدة الخضرة، يعني فيها خضرار من جميع يعني في جميع أجزائها. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، هذا لعلو شأنه وارتفاع قدره إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن له المنزلة العالية العظيمة. وإذا حول الرجل من أكثر بلدان رأيتهم قط أولاد كثيرون جدا. قال: قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وهم أولاد الناس الذين ماتوا على الفطرة. وهذا الحديث من أوضح ما يدل على أن كل مولود مات على الفطرة ولو كان من أولاد المشركين فهو في الجنة مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذه الروضة المعتنة هي من الجنة، وإبراهيم إنما يكون في الجنة صلى الله عليه وسلم وحوله أولاد الناس الذين ماتوا على الفطرة، وذلك أن كل مولود يولد على الفطرة على هذه الملة على الإسلام. فهذا إذا لم يهود ولم ينصر ولم يمجد، بمعنى أنه لا يؤثر فيه ذلك حتى يعرض عنه لسانه، يظل على الفطرة مع محاولات التهويل والتمجيس والتنصير إلى أن يبلغ، فإذا قبل ذلك التمجيس والتنصير والتهويل كان كافرا ونعوذ بالله، وأما قبل بلوغه فهو إن مات مات على الفطرة. هذا أصح الأقوال في مسألة أولاد المشركين. أما أولاد المسلمين فلا يكاد يختلف فيهم في أنهم في الجنة، والأحاديث في فضل شفاعتهم لآبائهم وأمهاتهم كثيرة جدا، ونقل الإمام أحمد أنه لا يختلف فيهم. وأما أولاد المشركين فهي أقوال متعددة، وأصحها أنهم في الجنة لأنهم ماتوا على الفطرة، وفي الحديث النبي في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة، أي الذي مات في وليدا مات صغيرا. وهناك أقوال أخرى أنهم مع آبائهم، وهذا أضعف الأقوال، فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب، قال تعالى وإذا الموءودة سئلت لأي ذنب قتلت، فإذا كانت قتلت بغير ذنب فأعظم من ذلك أن تدخل النار بغير ذنب. الله سبحانه وتعالى لا يعذب الناس إلا إذا عملوا ما يستحقون به العذاب، نعم يتفضل على من شاء سبحانه وتعالى، لكنه لا يعذب أحدا إلا بعمل إلا بذنب. والحديث هم مع أبائهم إنما هو في أحكام الدنيا، فهم كفار في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم لا يثبت لهم حكم الإسلام، بل يكون حكمهم حكم الكفر، ولذا يجوز سبيهم ويجوز استرقاق، يعني يجوز استرقاقهم، وإذا قتلوا بغير قصد القتل في أثناء المعركة لم يضمنوا بدية ولا بكفارة، هذا في أحكام الدنيا. وليس على المسلمين أن يتحروا يعني أو أن يتركوا قتال الكفار لأجل وجود الصبيان، ولكن هم آبائهم إذا كانوا غير مقتولين، أما إذا كانوا متميزين منفصلين فلا يجوز قتلهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الولدان، كما ذكرنا هذا فيما إذا كانوا منفصلين ومتميزين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يريت من الكفار فيقتل ويصاب معهم الولدان، فقال هم مع آبائهم، هم معهم أي في الأحكام، ولا يلزم المسلمين ترك القتال رعاية لهؤلاء، وهم إذا ماتوا ماتوا إلى الجنة، ربما كان هذا خيرا لهم، لكن إذا كانوا منفردين لم يقتلوا، ويحكم بإسلامهم إذا سبوا بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم. وهناك قول آخر في أولاد المشركين، وهو أنهم من أهل الامتحان يوم القيامة، أنهم يمتحنون، فمن استجاب لأمر الله عز وجل واستجاب للرسول الذي يرسله الله لدخول النار كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. والأحاديث في ذكر الولدان في أمر الاختبار ضعيفة جدا، والصحيح أن الاختبار إنما هو لمن لم تبلغه دعوة الإسلام، فهي في من بلغته الدعوة وهو أصم، بلغته الدعوة وهو هرم، بلغته الدعوة وهو أحمق، جاءه الإسلام وهو لا يعقل شيئا مجنون، أو الذي مات في الفترة يقول ربي ما أتاني لك من رسول. فهؤلاء الذين يمتحنون يوم القيامة، فمن دخل النار يأمرهم الله عز وجل بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. أما ذكر الولدان الروايات اللي فيها الهارك صغيرا روايات ضعيفة جدا. وأما حديث الوائدة والمؤودة في النار، بعض الصحابة لما أسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أم لهم وأدت بنتا لها أختا لهما في الجاهلية وماتت أمهم، فسألوه عنهما فقال الوائدة والمؤودة في النار. فهو حديث صحيح تأويله الوائدة والمؤودة له الذي وأدوها من أجله فتكون في النار، أي أبوها الذي رضي بذلك وأدوها من أجل خوف الفضيحة ونحو ذلك، من أجل الحرص على سمعته كما كانوا يفعلون ذلك أو خوف الفقر، فهؤلاء الذين في النار. والله أعلم وأعلم. لذلك نقول أصح الأولاد الأقوال في أولاد المشركين بهذا الدليل الواضح حديث الصحيح أنهم مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة، شجرة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم ولا أحسن منها. قال لي ارق فيها. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، أو لبن ذهب ولبن فضة. فأتينا بلد المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض كأن ماءه اللبن. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فهذه دار عامة المؤمنين، ورأوا يعني قصرا فوقها أو دار مدينة أعلى منها هي دار الشهداء، وفوقها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. هذا إشارة إلى أمر آخر. قال فسمى بصري، ارتفع بصري صعبا أي إلى السماء، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء مثل السحابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. أما الآن فلا، بدليل أن هذا كله في الباء يعني في هذه الفترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك كان ذلك في الدنيا واقع حال، وأن هؤلاء المعذبين هذا يفعل بهم ذلك في برزخهم. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال لي إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعني لا يعمل به ويترك القيام الواجب عليه إلى الصلاة المكتوبة الفريضة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شبقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. قال ذكرتونا لتمامه ليحيل عليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى، يحيل عليه في تحريم الربا وترهيب من الربا وترهيب من الزنا ونحو ذلك. يسلغ يسلغ رأسه أي يشدخ يتدهده يتدحرج. الكلوب حديدة معودة الرأس. يشرشر شبقه يقطعه ويشقه. اللغط هو الصخب والجلبة والصياح. ضوضو أو ضوضاء هو الصياح مع الانضمام والفزع. يعني يصوت ينضم في نفسه كده يعني ينكمش في نفسه. فغرفاه أي فتحه. يخشها يوقدها. معتمة أي طويلة النبات. يقال اعتم النبات إذا طال. والنور هو الزهر الورود. والمحض هو الخالص من كل شيء. كان المحض بابا وجونا اللبن. فسمى بصري صعود أي ارتفع بصري إلى فوق. والربابة هنا هي السحابة البيضاء. قال أبو محمد ابن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. لو كان اللفظ صريحا لما تركنا قطعا قول الصحابة، ولكننا سمعنا أقوالهم التي رويت في هذا الباب فهي تدور حول برئت منه الذمة، فبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله، لا دين له ونحو ذلك. فهي ألفاظهم مثل ألفاظ الأحاديث في أن من تركها فقد كفر. والخلاف في هذه المسألة خلاف سائر. هناك اتفاق على التسمية، يسمى تارك الصلاة كافر بلا شك، يسمى كافرا بلا شك. وأما حكم كفره فهذا الذي اجتهد فيه أهل العلم، فهو على قول طائفة منهم كما قال الحافظ عبد العظيم هو الإمام المنذري: قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم ابن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهم يقولون ذلك بناء على ما نقل عن الصحابة. كما ذكرنا الذي نقل عن عمر أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك حيث قال: لا دين لمن لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك من المعاني التي فيها نفي الدين أي الدين الواجب. فلا حظ له في الإسلام، الإسلام الذي ينجيه من النار، من الخلود من لا من مجرد دخولها. والله أعلى وأعلم. ولا شك أن يعني كفر تارك الصلاة تسميته كافرا مما يغلظ الذنب، وأن إثم ترك الصلاة من أعظم الذنوب. كما ذكرنا جمهور العلماء يحملون هذه الأحاديث على كفر دون كفر، وبراءة الذمة برئت منه الذمة على أنه ليس له عند الله عز وجل عهد، فإن شاء عذبه وإن شاء غفى له. ولكن لا يختلفون أن ترك الصلاة متعمدا أعظم من قتل النفس ومن الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة ومن جميع الكبائر. والخلاف في هذا ليس في الاستحلال، ليس في من تركها جحودا، إنما الخلاف في من تركها تكاسلا متعمدا من غير عذر. فأما إذا جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع حتى ولو صلى. وهكذا في الكبائر الأخرى إذا أنكر تحريمها كفر. وهذا يدلنا على مدى خطورة ترك الصلاة إذا كان هناك خلاف في مجرد تركها حتى لو أقر بالوجوب. فهذا يدلنا على أن السلف يعظمون جدا أمر ترك الصلاة. وهكذا هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح عند هؤلاء الذين كفروا تارك الصلاة أنه يكفر بترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقت الحاجة. وإذا كانت الصلاة تجمع إلى التي تليها فحتى يخرج وقتهما. فإذا ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس فهو كافر، وإذا ترك الظهر حتى غربت الشمس فهو كافر. خارج من الملة عند هؤلاء الذين سميناهم قرأنا أسماءهم من العلماء أحمد وإسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأيوب وعبد الله بن مبارك وغيرهم من أفاضل علماء الأمة ومن أهل السنة والجماعة. وكافر كفر دون كفر أعظم من الكبائر، أعظم من السرقة والخمر وكما ذكرنا والقتل عند بقية العلماء. لا يلزم التوضيح. نعم، من باب الزج، إلا إذا كان يترتب على ذلك المقصود به الأحكام. فإذا جاءت امرأته تسأل هل يحل أن يعاشرها أم لا، إذا جاء أولاده بعد موته يسألون هل يجوز أن يرثوا أمواله أم لا، فهذا الذي لابد فيه من الإيه؟ من البيان واختيار أحد القولين. لابد اللي يقول خارج من الملة يقول دي ليست بزوجة له لأن النكاح انفسخ بالردة، والقول أنه لا يرثه أولاده ولا يرثه أحدا من أقاربه، ويكون ماله مباحا لأنه مال مرتد والعياذ بالله، وسائر الأحكام في الردة. ومن يقول كفر دون كفر يقول لا، هي ما زالت امرأته والحكم ما زال يعني أنه داخل دائرة الإسلام يورث ويرث ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح. وإن كان في باب الترهيب والتحذير ينبغي أن يطلق الحكم كما أطلقه الكتاب والسنة في أنه يعني أشرك وكفر، وكما أطلقه الصحابة برئت منه الذمة. القرآن قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ لنا في الدين. من لم يصلي ويزكي ليس بأخ لنا في الدين، ولا يكف عنه القتال إذا لم يصلي. واتفق الصحابة على قتال تارك الصلاة بلا منازعة منهم إذا اجتمع على ترك الصلاة. بل قاية أبو بكر عمر أمر ترك الزكاة على ترك الصلاة لأنها متفق عليها. فلو أن طائفة اجتمعت على ترك الصلاة وعدم إلزام الناس بها لوجب قتالهم حتى يصلوا ويقيموا الصلاة في أنفسهم. مش يقولوا من إحنا سايبين الناس تصلي، اللي عايز يصلي يصلي. طب ما الكفرة سايبين اللي عندهم حرية اعتقاد سايبين الناس يصلي؟ لا، ده إقامة الصلاة معناها أن يلزم الناس بإقامة الصلاة ويعاقب من تركها بأي درجة من درجات العقاب. يعني القتل مثلا عند الشافعي وأحمد ومالك إنه من ترك الصلاة متعمدا يعرض على القتل، وعند أبي حنيفة يضرب ويقبس. فلا بد من وجود عقاب. أما أن يترك الناس بغير عقاب على ترك الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مور أولادكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها بعشر. فإذا بلغ وهو لم يصلي يعني وجب عقابه الذي يظهر، والله أعلى وأعلم، بأنه يعرض على القتل. فلا بد أن يعرضه الإمام، إمام الخليفة ومن ينوب ومن يقوم وقام على القتل، إما أن تصلي وإما أن تقتل. وإذا يعني لم يستجب لذلك فالصحيح أنه لا يفعل ذلك إلا من كان يعتقد عدم وجوب الصلاة. لا يمكن أن يعتقد الإنسان وجوب الصلاة ثم يصبر على القتل وهو يقول لا أصلي ولا عذر لي، لا يمكن أن يقع ذلك. وبأدنى عقوبة سوف يصلي، وهذا هو الواقع المشهود أنه إذا عوقب أدنى عقوبة. لكن الذي يجرئ الناس على ترك الصلاة ترك العقوبة وترك التذكير وترك التخويف بالله سبحانه وتعالى وعدم نشر العلم الخاص بعظيم قدر الصلاة. ما ده اللي بنقوله لسه ايه بس والله لا لا لا تجري. الراجح في المسألة دي ان دي تجرى عليه الاحكام من جهة انه يعني ما زال داخل دائرة الاسلام. ويغسل ويكفن، لكن لا يصلي عليه الأئمة وأهل الفضل والعلم، وإنما يصلي عليه أقاربه وعامة من الناس، ويدفن في مقابر المسلمين نعم، ولكن من باب الزجر لأمثاله يترك الصلاة عليه. اللي يقول لما اقتنع يبقى خارج من الملة بلا نزاع، حتى لو صلى ويقول لما اقتنع يبقى خارج من الملة. والحجاب كذلك، اللي بعد ما انتصر الحجاب وسط المسلمين ان هو فرض، لما يقولوا لما اقتنع يعني ما زالك مقتنع بكلام ربنا، تبين لها الآية في الحجاب، تبين لها الآية، لأن الزنادقة ينشرون يعني أنه ليس في القرآن، فإذا بلغتهم الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تفسر لها إذا كانت خمس عربي، إذا كانت أجنبية ولا حاجة يعني إيه خمار، تفسر لها يعني إيه زيد، وليضربن بخمورهن. إذا أنكرت خرجت من الملة. اللي يقول مش إجباري أيضا كفار، ولا أقول لك اللي يقول الحجاب مش إجباري بمعنى إن هو مش فرض في الدين فهذا ليس بمسلم، ولا أقول لك أنا بتكلم على اللفظة، لفظة مش مقتنع دي لفظة كفر، إذا كان لهم أصل تاني لا يقولوه، لكن لفظة مش مقتنع فعلا تناقض أصل الإسلام. لفظة مش مقتنع بالحجاب ومش مقتنع بالصلاة مش مقتنع بالصيام يعني مش داخل دماغه يعني، والعياذ بالله هذا خروج من الملة. نعم صح. كتاب النوافل، النوافل جمع نافلة، وهي صلاة التطوع لأنها زائدة عن الفرض. والله التحذير من أهل الولع والزندقة أمر واجب والله. عن أم حبيبة ترغب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليل. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم، إذن هذه رواتب يواظب عليها المسلم كل يوم ويحافظ عليها حتى يأخذ هذا الثواب. هم دول سنة الفجر ركعتين قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الفجر، يبقى 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر لما سنة الفجر. فهذا هذه السنة المؤكدة التي من تركها شرع له أن يقضيها إذا فاتت، بخلاف السنن الأخرى غير المؤكدة التي لا يشرع قضاؤها إذا فاتت، فإذا فاتته الضحى مثلا لم يشرع قضاؤها، ولكن هذه الركعات ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها خصوصا أنها تقضى، فإن كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم لأن من فاتته ركعتي الصبح صلاها بعد شروق الشمس فليصليها بعد شروق الشمس، ورأى رجلا يصليها بعد الصبح مباشرة قبل غروب الشمس فسكت وأقره على قضائها، ولما فاتته الركعتين قبل الظهر الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر، ولما وأمر من فاتته من الأربعة قبل الظهر أن يصليها بعدها، فدل ذلك على مشروعية قضاء الرواتب. السنن الراتبة يعني المعتادة التي حفظ عليها كل يوم، فلا ينبغي أن يتركها إذا فاتت ويهمل قضاءها بعد المغرب يقضيها بعد العشاء قياسا، ما وردتش طبعا نصا بس قياسا. الجمعة حكمها حكم سنة الظهر ركعتين أو 4، فإذا فاتت يصليها بعد العصر. نعم حتى لو تركها لغير عذر. أقضيها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان انشغل بالوفد. والله أعلم. لا، الفرائض أعظم من أن تقضى، النوافل الأمر فيها وأوسع يتعود على أدائها، أما الفريضة فعظيمة. على سفر لا يسع له أداء النوافل الرواتب مواظبة إلا سنة الفجر والوتر. لا، الأربعة اللي قبل العصر ليسوا من هاتين السنتين 10 ركعة. الأربعة قبل النصف مشروعة لكن ليست من الرواتب، يعني لو واحد فاتته الركعتين قبل المغرب ما يصلهمش بعد المغرب. الأربعة أو الاثنين اللي بعد العصر اللي قبل العصر ما يصلهمش بعد العصر، لأن هذه ليست من هذه الركعات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله تعالى في كل يوم. في كل يوم الأربعة قبل الظهر نعم مختصر. الله أعلم، أنا يحيرني هذا السؤال ولا أعلم، عندنا فضل واسع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي هذا لفظه، والترمذي وابن ماجة رواية المغيرة ابن زياد عن عطاء عن عائشة. قال فيها هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بدل عائشة. قبل صلاة الجمعة يشرع أن يصلي الضحى إلى زوال الشمس، لأن الضحى ممتد وقتها إلى قبيل إلى إلى إلى الزوال، لأنه لا وقت كراهة يوم الجمعة. ما فيش 4 قبل الجمعة، قلنا دي ضحى، الضحى لما تفوت خلاص، لكن الجمعة السنة البعدية زي الضحى. والله أعلم. ثابر أي واظب ولازم. الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي وفي رواية مسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يوم ربنا خلقها إلى أن تزول، ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا، ولا من الدنيا جميعا، يعني أمر عظيم والله. ركعة الفجر، إن هو الصحابة كانوا يسألوا عنهم، وهو إن هو والله أعلم هو قال إن هو لم يقول لم يكن يحافظ على سيد الناس مثل هذه، ويقول في بعض الروايات، فهم أدرى بالسؤال، وكل العلماء أصلا متفقون على إخراج هذا الحديث في الإيه في النافلة. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، فكان يقرأهما في ركعتي الفجر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله في الثانية على المشهور، ولو عكس أجزأ. الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وفي رواية النسائي فتمس وجهه النار أبدا، من يحافظ لا تمسه النار أبدا. ورواه ابن خزيمة. نعم، أربعا أو اثنين قبل الظهر في حديث اللي هو الرواتب اثنين، وده غير المؤكدة يبقى ايه أربعة، بمعنى لو فاتوا ركع بعد الصلاة بعد الظهر يقلب على العصر كام؟ اثنين، ده ما يقلبش أربعة بعد العصر. ليه؟ عشان احنا قلنا الحديث ده هو الراتبة اللي هو بتاع كل يوم، لانه في نهي عن الصلاة بعد العصر اصلا، فاللي زقد في الوقت ده الراتبة. وروي عن ابي ايوب رضي الله عنه اربع قبل الظهر، والشيخ في روايتها هو طبعا قال ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء، ويقول في طرق اخرى ليس فيها ليس فيهن تسليم، بس الظاهر والله اعلم ان هذا الحديث حسن، واربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، وده دليل على انه يصليها كلها بايه؟ بتسهل، لا بالسلام واحد. وجاك هو ما حسنش الجزء بتاع هو بيقول حسن، الا الجزء ده عشان الروايه دي ما وردتش، لكنها ظاهر من كلمه اربعه انها تكون متصله. لا الاربعه قال دول اربعه مع بعض. نعم، في تساهل في النص او ما فيش، ان تساهل في الركعتين لم يضره بل ينفعه ان شاء الله. ممكن يصلي تحية المسجد والركعتين بين الاذان والاقامه في الاربعه دول. ورواه الطبراني في الكبير والاوسط ولفظه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي على ابي ايوب رايته يديم اربعا قبل الظهر، فقال انه اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فانا احب ان يرفع لي في تلك الساعه خير. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، وقال انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. باب الترغيب في الصلاة قبل العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء. عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة قبل العشاء، يبقى من يترك النوم حتى يصلي العشاء حقق قدرا من هذا من العمل بهذه الآية، وإن كان الذي قام الليل قد حقق القدر الأكمل، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية الكريمة على قيام الليل، قال وقيام الليل وقرأ وتتجافى جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لكن له نصيب اللي هو صلى المغرب والعشاء ايه جمع في الجماعة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وابو داود الا انه قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول قيام الليل. وفي رواية كانوا يتنفلون، لكن الظاهر يتيقظون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى الى العشاء، رواه النسائي باسناد جيد. يعني هناك اكثر من ركعتين بين المغرب والعشاء، ان شاء ان يصلي فليصلي حتى لا ينام عن صلاه العشاء. ترغيب في صلاه بعد العشاء في باب احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء ورجع الى بيته صلى اربع ركعات، وده ضمن قيام الليل، والله اعلى واعلم. قل قولي هذا استغفر الله. الظاهر والله اعلم ان قيام الليل بعد العشاء. الظاهر ان قيام الليل بعد العشاء. لكنها من ضمن التجافي عن المضاجع. لكن هو يصلي كان من العشاء لغايه الفجر 13 ركعه او 11 ركعه دول بعد العشاء بس. لو هو صلى 6 7 6 8 10 من المغرب والعشاء ما يحسبهمش من الايه من ال13 او ال11. ابنها يدرس في كليه الصيدله وهو ملتزم والحمد لله، ومن يوم التزامه اصبح يهمل المذاكره، هذا يحزن اباه ويحزنها، ونحن وهذا يحزننا ايضا، فنحن نأمره بأن يتوب إلى الله عز وجل من عدم يعني طاعته لوالديه، والعلم الشرعي لا يعطل إن شاء الله عن المذاكرة، فلا بد أن يذاكر ويتعلم العلم الشرعي، وبإذن الله هناك بركة عظيمة، بحيث أنه يعني لمن يتقي الله عز وجل ويلتزم ويذاكر العلم الشرعي سوف يجد يعني العلوم التي يحصلها غيره في يعني في ايام يحصلها في ساعه. فباذن الله العلم الشرعي والعلم الدنيوي كلاهما من ابواب الخير، خصوصا مع بر الوالدين ونيه نصيحه المسلمين. فنؤكد على الاخ ان هو يجتهد في المذاكره خصوصا هذه الايام، وهذا لا يعطله ان شاء الله. قسم وقتك وادي جميع الواجبات التي عليك، واياك ان ترضي والديك. سؤال لا اعلم ما يمكن ان نجيب به، يقول ماذا يمكن ان نفعل فيما يحدث في الحرم القدسي الشريف. طبعا هي كلمه الحرم طبعا كلمه غير صحيحه، لكن نقول ماذا يحدث المسجد الاقصى، لانه ليس هناك حرم الا حرم مكه وحرم المدينه، لكن المسجد الاقصى وما حوله ماذا نصنع؟ حقيقه كما ذكرت ان هذا الامر بعد ان قيدت الامه الاسلاميه بقيود طويلة بحبال طولها 4 قرون من الزمان او اكثر، فهي للأسف لهذا الوضع عاجزة، لكن لا تعجز ان شاء الله عن اقامة الدين في مجتمعات المسلمين، عن الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة في الله والمعاداة في الله، فهم الاسلام، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يتنزل به الرحمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. الحقيقة ان عجز الامة عن ان تنقذ مقدساتها، تنقذ ابناءها وتدفع عدوها، انما هو نشأ من تقصير طويل المدى، فلا بد من ترك هذا التقصير والاستغفار والتوكل على الله عز وجل، والقيام بالحق في البيوت في الشوارع في الاعمال، ندعو الى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، في المدارس في الجامعات، لا نترك يعني لا نهمل بيوتنا واولادنا وشبابنا، ولا نترك كل من نخالطه في بيان الحق، نبين لهم ان ما يجري للمسلمين سبب التقصير العام. ولذلك سلط الله عز وجل علينا من لا يخافه ولا يتقيه من الكفرة والمنافقين. الله عز وجل ما سلط على الأمة من يحكم بغير ما أنزل إلا بسبب الظلم الذي فيها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنريد أن يرتفع هذا البلاء، ونحن حتى في إزالتنا له لا نستطيع أن نزيله إلا بأن نصلح من أنفسنا. اللي عايز يبني عمارة عالية جدا وهي دلوقتي المفروض يكون بناها من مدة طويلة، والشمس صعبة دلوقتي والحر شديد مثلا، ولا الشتاء جامد والمطر جامد، يعمل ايه؟ ملوش حل ان هو لازم يحط الاساس، يحط الاساس ويبنيه ويسعى الى وضع لبنة فوق لبنة، ويبني عمدان مسلحة علشان لما تحصل زلازل ما تهدش العمارة دي، عشان يفضل يقول ضاعت مننا كل حاجة ونعمل ايه ومش قادرين دلوقتي. البنى ده طويل المدى، اصعب شيء بناء الانسان، بناء الشخصية المسلمة المتكاملة ده ما هوش بالعمل السهل، ووجود الشخصية دي في كل محلة من نواحي الحياة هو ده القادر على استمرار العمل الاسلامي. لكن الشخصيات الباهتة الضعيفة اللي ايمان في قلوبها مثل الذرات، ماذا يؤدي هذا يعني هذا الامر؟ الناس تبقى اهتمامها كله يعني لأسفه الامور، وان لم يكن كافرا يعني لا يلزم ان انا اكفره، لكن وجود الذرات دي لا تصلح. وجود الشخصيه المسلمه المؤمنه المحسنه التي تنفذ الدين وتعمل به وتدعو إليه وتصبر على ذلك وتقاوم التغير المطلوب، لا تستجيب للفتن. هذه طبيعة فتن آخر الزمان، كثرة الفتن وكثرة الهرب وكثرة القتل، والفتن الناس يموجوا كموج البحر وتغرق أكثر الناس. لابد من مقاومة هذه الفتن والبعد عنها، والمؤمنون يخرجون بإذن الله تبارك وتعالى أصلب مما كانوا عليه قبل الفتنة. نحن يعني منذ نشأنا والفتن متتابعة تتابعا عجيبا، لكن هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى يكون عاقبة الخير لأهل الإسلام، إذ به تفيق الأمة بعد يعني ذراعها وبعد رقدتها. هل إذا كان يحدث هذا أحد الحرمين الشريفين لا قدر الله سنأخذ بكتوف الأيد كما نحن الآن؟ وهذا الأمر لا يقع بإذن الله تبارك وتعالى لأحد الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين الله عز وجل يحفظهم. نعم. من يثق بوصول الأموال إليهم نحن ننصحه بالإنفاق في هذه الأموال. هناك يعني النفقة على أهل فلسطين وعلى يعني في كل مواطن فيها حاجة إلى أموال، الشيشان، أفغانستان، كل من يستطيع أن يوصل لهم شيئا يوصله. يقول: فكرت في الجهاد في سبيل الله وعندي شقة، قررت أني سأبيعها وأقسم ثمنها، فأشتري شقة لأطفالي وأقسم الثمن على ثلاثة ولزوجتي ويجاهد، حتى لو استطعت قتل واحد ثقة من اليهود يكفيني شرفا. جزاك الله خيرا على هذه النية، لكن كما نص العلماء على أنه إذا نزل يعني عدو عظيم الشوكة والقوة إلى أحد أطراف بلاد الإسلام أو إلى بلد من الإسلام لم يتسارع إليه الأحد، لأن ذلك يؤدي إلى استلامهم وإبادتهم، والعمل لا يكون بهذه الطريقة، ولكن لابد من وجود مكان ينطلق منه الجهاد. وأما أن تذهب إلى هناك فأمامك حدود يعني صعبة عسيرة إن لم تكن مستحيلة في القدرة على الوصول حتى تقتلهم، وليس معك سلاح. ولذلك نقول وضع الأساس هو الحل، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء. توجد من الطلبة معه في المدرسة أبواه مسلمين وهو يدعو إلى النصرانية. يوجد أخ يريد أن يقتله ويقول هذا مرتد. لا شك أنه مرتد، لكن قتل المرتد يعني في وقتنا الحاضر إذا قتله يعني سوف يترتب على ذلك من الفتنة. طبعا الكلام ده محتاج إلى ثبوت هذا الأمر فعلا يدعو النصرانية أم لا، لكن أنا أنصح أن تبلغ أبويه وأن يبين له الأمر، فليس هناك من دين أضعف حجة من النصراني. يعني هذا الأمر يعني ده أمر ليس هناك من يعني أضعف مجادلة تهدم دين النصرانية من أوله، فليس يقوم على شيء أصلا. فمثل هذا يحتاج غالبا لبس عليه أو هو مريض نفسيا مجنون أو غير عاقل، لأنه لا يقبل دين النصرانية عاقل في الحقيقة. يعني أن يترك الإسلام إلى النصرانية هذا لا يقبله عاقل. لكن على أي أحوال بلغ أبويه، ربما كان مريضا أو كان مستدرجا بأموال ونحو ذلك، فلينظر في هذه المسألة ويدعى إلى المناظرة والبيان، وهذا هو الحل العملي الواقعي. أما المرتدون فهم كثرة بالغة، ليس هذا فقط، هناك من هم شر ردة من هذا وأسوأ أثرا في المسلمين من هذا، وهم يملؤون السهل والوادي. ومع ذلك يعني ليست القدرة في إقامة الحدود بموجودة، كما أن السراق ما أكثرهم، وكذا من يفعل الفواحش ونا غير ذلك من الجرائم. الأمور كثيرة جدا، لكن من يقيم الحدود؟ لابد من وجود قوة وشوكة وسلطان حتى تقام هذه الحدود بالطريقة الشرعية. فالمسألة إذن كما ذكرت لك، حاول أن يكون الأمر بالبيان، وبلغ والديه وبين لهم خطر الأمر، وادعوه إلى من يستطيع مناظرته ويبين له بطلان هذا الدين الذي لا يعني أيسر من بين بطلان. في نصراني بيحسه ولا ايه؟ مدرس نصراني هو الذي دعا الطالب لذلك بالمال. الامر ده يحتاج الى تكرير في يعني رفع الامر الى يعني كل ما يمكن من وسائل لتحذير هذا المدرس الذي يدعو الى النصرانية. مش عارف المدرسة الى رفع اعلى حتى لو اسمه موجود يبقى ممكن احنا نسعى الى مزيد من التحذير. قولوا قولوا